الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله. وَيُرْمَى الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ وَالْقَوْمُ

السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَأَنْتَ لِلْمُسَلْفَ الْجَارِمِينَ أَبْوَابَ بَارِكَ يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شهدنا لك يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.